عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخرة أمه. رواه أحمد الأربعة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي. وعن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان. وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال: كتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والقال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، فهذه الحديث تعلق بالمواريث. الحديث الأول يدل على أن الأب مع الفرع الوارث وضع السدس، يقول الله جل وعلا: ولي أبويه لكل واحد من السدس ما ترى إن كان أبو ولد. فالقاعدة الشرعية أن الولد يمنع الأب ويمنع الجد من التعصيب إذا كان ذكرا، ولا يعطى الأب والجد إلا السدس. أما إذا كان موجود بنات فإن الأب يأخذ السدس والجد كذلك، والباقي يأخذ الطعمة كما قال الطعمة حين التعصيب. إذا كان موجود بنت أو بنتين ما بقي يكون طعمة الأب أو الجد مع السدس زيادة. وهذا محل إجماع بين أهل العلم. إذا مات ميت عن أب وبنتين أو جد وبنتين فالأب يأخذ السدس، والبنتان لهما السدسان، والسدس الثالث يكون طعمة للأب والجد، ومن ستة للأب السدس أو الجد، والبنتين السدسان أربعة، والباقي واحد يكون للأب تعصيب أو للجد تعصيب. وهكذا لو كان بنت واحدة فوق النصف والأب له السدس أو الجد، والباقي يأخذه الأب والجد طعمة تعصيب. وهذه الصورة من حج عمران إنما هي في صورة الإجابة مع بنتين بعشر. فإن البنتين أخذت الثلثين والأب أخذ السدس والباقي طعمة، السدس الثالث طعمة للأب تعصيب. وهذا محل إجماع بين أهل العلم سواء كان موجود أبا أو جدا. أما إن كان موجود بها الجدية ذكر ابن أو ابن فإنه ليس للأب إلا السدس، وهكذا الجد ليس له إلا السدس، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما إن كان له ولد. والباب يشمل الذكر والأنثى، إن كان ذكرا منعه التعصيب ولا شره ولا السدس، وإن كان أنثى أخذ ما بقي طعمة بعد السدس. الحديث الثاني عن الفرج يدل على أن الجدة فوق السدس إذا لم يكن دونها أم. إذا هلك هالك عن أم أب أو أم أبي أب أو نحوها فوق السدس إذا لم يكن دونها أم. أما كان موجودها أم تحجب الجدة، الأم تحجب الجدة لأنها أقرب وهي مباشرة للولادة. فإذا علمت الأم صار جدة فوق السدس، سواء كان من جهتها أو من جهتها، أم أب أو أم أبي أب، لا بد تكون جدة بوالد، لا بد تكون جدة قبلت بوالد، كأم الأم أو أم الأب أو أم أبي الأب فوق السدس عند عدم العلم مطلقة، سواء كان مولود ذرية أو مولود ذرية، ليس لها إلا السدس. الحديث الثالث والرابع يدلان على أن الحال غالب لا ولد. وهو من ذوي الأرحام، وهذا دليل القول الثاني من أقوال العلماء أنه إذا لم يوجد قصبه والاصحاب فروض فانه يكون له الاصحاب. قال قوم يكون بيت المال. والارجع انه يكون له الاصحاب لقوله تعالى والارحام بعضهم اولى بعض في كتاب الله. والخالد له الاصحاب في هذا الحديث وحديث العباده فبحث الله على ان الخالد يعرف انه ويعرف ومدعي على ان ذوي الارحام يعرفون وفي اثنين فصيين بينهم اهل العلم القائلين بثوره ذوي الارحام عند عدم اهل الغرور والتعصيب وهو اذنهم بالتنزيل فاذا مات ميت عن خال فقط يعطى ما كله كانوا مثلا ام او جده او بنت يعطى ما كله فر الغرض فالخال وعيد من الاولين لكن وحده مهما اقارب من الحال أو خاله أو ابن خاله أو ابن خاله يعطى ما كله كالعقل. هذا الصحيح اللي قم عند ذوي الأرحام عند العلم بقوله تعالى وأولى الأرحام بعضهم في كتاب الله يعني أولى من الأجانب أولى من بيت المال وأولى من عدد الأجانب. فإن كان موجود خالين بينهما خالت أخوان بينهما وهكذا على تفصيل مبين له أهل العلم يرى ذوي الأرحام وبين له الفوائد الجليله في هذا قول ضعيف لا يحتج بحاجة الإسلام يعلم ولا يعلم هذا مجمل هذا مشتبه وحديث هي المسلم الكافر والكافر المسلم هذا محكمة ومحكم مقدم على مشتبه القرآن والسنة. الله يقول فآمن يقولون لا يتبعون ما شاء الله به صراع في النار صراع في النار. الله سبحانه والصحيح أنك ما يعلم جاء يعلمات أكثرني الله المسلم صحيح أنهم سمع منه الشيخ. نعم. ولهذا قال أموال الوقي في هذا التمرين. يبين أن الصواب أنه سمع منه. نعم. إذا كان الأب موجود يا شيخ. نعم. إذا كان الأب موجود ولا موجود هل يحجب الأب يا شيخ؟ إذا كان الأخ والد. نعم. إذا كان الأب موجود وله ولد هل يحجب الأب الجد؟ ماشي. إذا جميع الأب. عند جميع الأب. إذا كان الأب موجود الجد ماشي. وإذا كان جده لو موجود فجده ما لهاش عند جميع أهلها. المقصود أصل المؤلف أرحام الوالد والوالد هذا المقصود. في أرحام الوالد. يقول في الميلة شركة الوارثون؟ لا في الميلة شركة الوارثون. ولا أن الصالح الوارثون. ولو سنين يتراوات وتوارثون. يجب أن لا تحكموا إليه لا تحكموا إليه لا تحكموا إليه لا تحكموا إليه لا تحكموا إليه لا تحكموا إليه لا تحكموا إليه إذا كان تحكموا إليه إذا كان تحكموا إليه إيش حديث عمرة في إعراف الجد والشخصات لا مقصود محل إمامة هم محل خلال محل إمامة إذا بقي شيء يكون للأرض وجد نعم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الخال يكون وليد من كاح الله عليه لا مهم وليد إذا لم يوجد من الأب نعم ولي المحكمة يا موجد عصبة المحكمة الخال إنما يكون وليد الشيطان وليد الأولي الحديث الصحيح الشيطان وليد الأولي ولقى الله الرسول ولا نكاح إلا به والولي ولي عند العرب هو العصبة الرسول جاء بلغة العرب الصحيح ولي الناس من عصبتهم من؟ قال المذهب كما يقول الاب ثم الموصي ثم الحاجه الموصي هذا يقوم مقام الحق ومقام وصي الجد مقام الجد هذا الاخ لا يقوم بعد الرسول بعد الأب يجوز. كيف البنت تنتصي خالها؟ والأبناء بعدهم هم يجوز. كيف البنت تنتصي خالها؟ لا ولي إذا كنا لا حصلها ولي هي محمد السلطان ولي ولا ولي كما قال الله أنت حديث بلوه هي بالمعنى عفل الله يصور الحافظ بن حجر قراء يعني ذكرها بالمعنى ولا لا الحافظ لا يحتفظ قال يحتفظ على مطلوب اشحر الفاظ النبي عليه الصلاه والسلام. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل المولود ورث. رواه ابو داود وصححه ابن حبان. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه عبد البر وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي والصواب وقفه على عمر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصب به من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهاب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن ابي يوسف وصححه ابن حبان واعله البيهقي. وعن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد بن ثابت. اخرجه احمد والاربعه سوى ابي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وعل بالإرسال. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فهذه الأحاديث كلها تعلق بالميراث. حديث أول حديث سادس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث يعني إذا حرع في ذلك حقي حياته في شرط العرس أن يتحقق حياته الوالد حين موت المولد. فإذا سهل المولود علم أنه حي ورث من أقاربه. وقاعدة أن أحد يرث شرطين أحدهما الحق منه الرحم في موت المولد والثاني انفصاله حيا. فإذا مات زيد عن زوجة الحامل ولدت تسهل ورث يعني إذا علم أنه حي صوم بالاستهلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو علم بطريقة أخرى واضحة أنه حي. بره ولاده المولود إذا لغب يصرخ صيحة. فالمعنى إذا اتحرق وجوده وانفصل حيا فهو في الرحم لأن تلده قبل فك الشر المولد فيجب الحق أنه موجود في رحمها. ولا بد أن يكون أيضا ينفصل حيا يقول العلماء أنه انفصل حيا حتى من أبيه أو من أخيه أو من عمه على حسب الوعظ. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. القاتل يتعجل أن يقصد يتعجل الميراث وظلم الموروث فالوقت بين قيد الأصل هو متهم فليس له شيء سواء كان القاتل خطأ أو عمدا من موانع عرف القتل سواء بالقصاص أو جيش أو مثارة من عن يعم الحديث. أما إذا كان القتل بحق وقتل قصاصا فإنه يرث فقتل ولده قصاصا يرث لأن في حق. ما ثبت عن أمر أيضا ما يؤيد الحديث المأثور أو عمه هو لا شك أنه واضح هو محل كان محل إجماع وعند الرق والقتل أخذ الإجماع محل إجماع في الجملة. الحديث ما أخذ الغالب الرياض هو لعصبة من كان إذا مات إنسان وراح العصبة فغالبه لعصبة وإن كان له أصحاب برق أو طفل الرحم ومن بقي هو العصبة فإن لم يكن له أصحاب برق فالذي وراه لعصبة كلها. لكن كان عمه عن العمه يوقع. اما ان كان مات عن زوجه فطل زوج حقه والباقي حقه، ما كان ام فطل الله والباقي حقه، وما كان يكون الله ام ان يقول الله بأهلها. فاذا كان يكون له الاصحاب فرض فماله الاخر. الحديث هذا مجمل حديث ابن عباس المتقدم فيه التفصيل ان يحق الضرائب باهلها هو اصح من هذا، فما اوقت الضرائب فهو ان يغلق الى الله من البشر. فالحديث الرابع بخصوص الولاء لحمه من النسب لا يباع ولا يكون الولاء وصف لا حق الانسان سوى العصر، فهو كالنسب لا يباع لا يقال ولا يمكن بها الافلاله كالنسب. فاذا كان له عتيق فهو ولي هذا العتيق، ولي ايضا وليته اذا يكون يشق اذا قال لم يقل احد فلا يباع ولا يوخذ. اذا الحديث الصحيح ما وصل عن ليل ولا وعن هبه الصحيحين، فلو قال الانسان تبيع ولا علم ولا فلا يباع يا رسول الله عن العلم، ولانه ليس بمال يباع مثل ما يبيع لك ويباع بين سبيل الله عز وجل على من قريش فبيعها لا زيد حتى يصل قريش بالداري، او من بيعها سيبيع عليهم نسبي اخي فلوس وحط المشايخ من بين هذا الناس، هذا باطل عند جميع العلم. والحديث الخامس حديث زيد حديث على ابن عباس رضي الله عنه يقول افضلكم زيد بن ثابت. الحديث الثالث المؤلف الا بلسان لكن لا وجه لها لان الله ثقه ووصله والقاعدة فإن الحد بالإنسان والله ثقة هو الانقطاع وصل الرجل بين يصله سالة الإنسان. والحديث هذا قد ثبت موصول أنس أن من العجل وغيرك فسالة الإنسان في رواية أرحم أمتي بأمتي أصحاب بكر وأشد بجد لله عمر وأصدقهم حياء الرحمن وأصدقهم علي فأقرأهم ولي المكان فعلهم الحلال والحرام وعالم الجبل وأبرضهم زيد بن ثابت ولكل أمة أمين وأمين الأمة وأبيد في الله رضي الله عن الجميع. المقصود أن هذا معروف به أنه في الفرائض والتقدم فيها أمر معلوم عند الجميع، لكن له أشياء خالفهم فيها غيره خصوصا لا غير كالجد ترى زيد انه ليس بأب والصواب انه أب كما قال الصديق مثل التشريك بين الاخوه ام واخوه ليس يبقى في المشاركه ترى زيد التشريك والصواب عدم التشريك كن افضل الناس افضل الجيد لا يلزم ان يكون مسلما بكل شيء، لكنهم اعلمهم ما يتعلق بالفرائض لانه اعتنى بها رضي الله عنه فكان له فيها الحج الزائد والفضل. الله من فسر الاستهلال بالعطاء المقصود وجود ما يعلم الاستهلال بالصلاح استهل صح لو مات بعد ولو مات اقل من دقيقه ولو مات هذا صح كسوه الصارخه من سبته لا بأس جيد عند الإمام الإنسان جيد. إذا كان القتل بسبب حفر بئر في الطريق أو مضمون لم نعجب إذا كان القتل مضمون إذا كان القتل مضمون إذا كان أما إذا كان الحق ما يكون مضمون ما يمنع الحاصل لكنه مظلوم ما يرى شيخ من كان أغلب ماله ربا وكذب هل يورث ماله؟ يورث ماله إلا إذا علم يقينا شيء من الربا ينبغي الله يجحد يصدق ويحتاقه لأنه قد اختلف قد يشتد فعلموا أنه هذا الجزء فصدقوا بيكون أحفظ لهم يعني لا يكون الربا او يعلم ان مقصود من فلان وما اشبه ذلك اذا علموا فيه ينبغي لهم أن يحضروا. أما إذا ما علموا فأصل السلام. هل يمكن أن يشتغل في بنك الرمل وقد اشترى سيارة بمثل 10,000 ريال؟ هل عليه يكون في ذلك؟ قد يكون لها أسباب أخرى، قد يكون لها أسباب أخرى. النبي اشترى من اليهود وهم أهل الربا، لأن علمت أن هذا المال مس من الربا. نعم. مثال الخلاف، هل ينكر على صاحب يخالف فيها؟ بعض الناس ممكن على الإخوان اللي ينكرون على المرأة التي لا تتحجب، يقول هذه مثل الخلاف، الناس المرأة التي لا تتحجب لا تغطي وجهها. بعض الناس ينكر على بعض الآمرين وغيرهم، يقول هذه مثل الخلافية ليست في المعلومة. هذا خلاص، يعني إن كان في مسائل اجتهاد مو خلاف، الخلاف قد يكون في نص. مسائل اجتهاد إلا ما فيها نصوص، هذا معنى خلاف السلام. مسائل اجتهاد مو مسائل خلاف. أما مسائل الخلاف هذا ما فيه نص ينكر على من قاله، ولو كان قال به عدد من علماء الأول هذا عبارة عن النص. ما هو أقوى دليل على تغطية وجه المرأة من السنة؟ من السنة حديث عائشة لما رأى صفر المعطف من الصعيد قال كان قد رآني قد أشد فلما تنصف حمرت وجهي لم ما نصلح على عائشة الكريم إلا صلاة فسوف يدمر رأيي ذلك وأطهر من قلوبكم وقوموا بهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت أفأتصدق بشطره؟ قال لا. قلت أفأتصدق بثلثه؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عانة يتكففون الناس. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي قتلت نفسها ولم توصه، وأظنها لو تكلمت فصدقت، أفلها أذن فصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه. واللفظ لمسلم. ولهذه الحديث عمر يقول ما حق امرئ مسلم له شيء يصيب يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبه عنده. هذا هو السلام لحد الشيء يريد ان يوصي به. وهذا فيه تفصيل كان الدين والحقوق عليه ليس عليها بينات يجب عليه ان يوصي بها الدين لاهله والحقوق عليه لاهلها. اما اذا كان شيء مصلحا كالوصيه بالثلث او بالربع او بصدقه لاحد هذا يتحمله أن يبعد ربه حتى لا يجمع عليه الأجل وهو لم يفعل هذا الخير. فالسنة له أن يبادر بكتابة الوصية قبل هدوء الأجل، وهذا يختلف تارة تكون المبادرة واجبة وتارة تكون مستحبة على حسب الحال. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 11 مشهورة لأنه سعد بن مالك بن أبي وقاص السوري رضي الله عنه أصابه ما هو حاجة في الوداع، فقال رسول الله قد بلغ النار ما فرق وعلى ذو المال وليس لي إلا بنت واحدة. انتهى الوجه الأول. قبلا اقلب الشريف. قال الشرق على كل مكتوب كثير إنك أن تدعو الله تعالى خير من أن تدعو الله تعالى في الفقرة يتخففون الناس يسألون الناس الحديث طويل لكن لا المقصود منه هذا يدل على ان يسأل للشخص ان يوصي باخر الثلث اذا كان ولا بد فالثلث يطلب التكييف هذا اكثر ما يباح له الثلث عند الموت مصيبه بعد الموت ثلث او ربع او خمس والاوسط صديق بالخمس وقال رضي الله به خمسا غنيمه قال ابن عباس لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع لان الرسول قال الثلث فالثلث كثير فاذا اوصى الربع او الخمس لكان المال كثير وكان يجزى عن الثلث او لا شوف جهد البر من اعمال الخير كالصدقات والفقراء والمحتاجين الذريه تعمير المساجد الفروض الانفاق في سبيل الله الى غير هذا من وجوه البر اما اذا اصاب الزياده هذا الثلث فلا ينصر لك من ورثه لان حق لها اذا رضوا وهم مكلفون مرشدون فلا باس الصيام يقال لان جاء في روايه الا ان يسال ورثه والحديث الثالث تشنو فلما قال ابن رواتم قال رسول الله ان امي يشتري في نفسه يشتري الله على نائب ثالث يشتري لنا المفعول وان الثلث يعني مقر امه الثلث تبكي يعني شبقها الموت وفاتها نفسها وان الثلث يشتري هذه المقر هذه بسرعه ما امكنها من انفسها والحصن انها لا تكلف سفر مقصود توفيت ولم تنسي فكان احدا صدقه قال لم يعلم هذه فضل الله صدقه من يفاجئه سواء كان قوام او ادم او غيرهم ثم هذا الباب ما دخلت الحديث فنسال الله صلى الله عليه وسلم ما في معاذ انقطع عمل من مثل صدقه في ذلك الحديث فالسنه للمؤمن ان يصدق في والديه يدخل الأولاد الجن لأن لهما حقا عظيما فالسنة يدعو لهما يصدق عنهما لأن في ذلك مصلحة لهما ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله هل بقي من بني أبوي شيء أبقوا بمال قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما ناسيا وإكرام صديقهما وشرك الله لا تذاق صوت إلا بهما إلا لما ينفعهما بعد الموت يقول هذه عني وعن والدتي وعن والدتي هل له يعني يجب ان يكتب الوصيه او يتحب؟ في بشر ثم بعد ان يوصي يوصي حتى لا يلحق حتى يحفظها الورق الا اذا حد فيهم يكتب براءته من الثلث او يجيبه حيه صحيح سليم اما ان كان وصيه كان الثلث اما اذا كان لا هو صحيح حتى يبدئه له وصيه من باب الاحسان لا بد شيء غير عرفية أن تتبع إذا كان يرى قلمه يحتج على ذلك إذا كان قلمه خسره يحتج لكن المصحف أحوط له حتى يتجاهل قلمه ويقول ما يعرف والاجتهاد على الوصية العموم في الآيات آية الدين الأدلة في كثير من ما سيعطى الضرار ما سيعطى الضرار في الأول دعا فيه قال واحد يقرأت أنه يعصى بكذا ما يقبل أو قال عمره ما يقبل صلاة الميت صلاة ثواب صلاة الميت الصلاة ما ورد فيها شيء الصوم إذا كان عليه صوم ما صلى عليه الصلاة يصوم عن فريضة لا بأس أو دين أو دين أو حج على الصلاة ما ورد فيها نيابة قراءة القرآن قراءة القرآن ثلاثة قراءة في نيابة ما في شك دوام ولا طعام ولا ملابس لتشي ولو شقة ثواب تقول لا ولو بشقة ثواب نعم نحن نظر يضع لها أن قال في قصة سعد بن عبادة لما أوصى لأمه أوصى لشقي الماء ولكن ما أعرف يعني صحة الله أعلم أوصى صلى الله عليه وسلم لكنه من أفضل الصلاة من أفضل الصلاة السعيدة عند الموت ولكن لو كان الرجل مثلا عنده مال فتصدق بالثلث بعد فترة جمع ماله وتصدق بالثلث بعد فترة تصدق بالثلث لا ما دام حي تصدق ولو بالجميع ما شاء الله لكن هو يمشي بعض ماله ما دام حي صحيح وهم مريض صدق انفق ماله قد في سبيل الله ما دام بالمريض او في وصية خاصة لا هو لا يحييه بعد النبي صلى الله عليه وسلم جاء الاولاد مصعب وعمر وعامر ومحمد وابراهيم جماعه رزقه الله اولاد كثير على الله هل يلزم تشييد وصيه كل مصرفه؟ لا كما رجعنا نخرج في جده ثم اذا هو يغير جده الدين لا إذا كان يقولون هذا الناس يبين حتى لا يطالبون من وراءه يبين الرسول من كذا والناس عندنا كذا والذي يمكن أن أوفى لا يجب وراءه ما تبع عليه يبين ماذا يحمل أنفاق جميع ماله بسم الله لأنه هو سهل عمل صار في جاره ينفق عند كشف الحمد لله أما كان ما عند كشف بسم الله يمشي بعض المال كما قال النبي الله من السائل المال أمسك عليك بعض المالك وخير منه وقال لي أبي هو طبعا ليه من كان مات قبل ليلتين هل يأثم لم يكتب الوصية؟ مات قبل ليلتين يعني تدان من شخص وتوفى في نفس اليوم ولم يكتب الوصية هل يأثم؟ ولا كتب الليل مع علي بينة؟ لا بس ما كتبها توفى وما كتبها لا يريد مضبوط من أجل العقاب على الشهود لا بينة ولا كتابة الحمد لله يأثم على السهل والقوى والدنيا على الضوان والأشهود يأثم لأنه غير حق أخيه ولكن الليلة تنفى الحديث يعني ما لها علاقة في اسم لا لا إذا كان موضوع بجمع الاسم ما في شيء ما في شيء أما زين موضوع بالبينة هو بالكتاب الحمد لله إذا كان في سفر ولا في السفر ولا في حضر كله إذا كان موضوع ما في سفر أو إذا كان عند صاحب وثيقة ما في سفر القاعدة بالفعل هذه قاعدة الوصية بالثلث أقل وإذا رأيته بالخمس أو بالسدس أو بالسبع يخف عنه إن شاء الله أما الحق له الثلث أقل الصدقة فيه محسن إذا كان محتاج إلى أمها قليل الصدقة فيه محسن صدقة في الصلاة نعم ولو لم يكن في مرض الموت ولو في مرض صحيح يوصي بالثلث او بالخمس او بالربع ما كان سواء صائمين ام غير عز الله عنك وصايا بعض العوام بتسديد بعض العقارات لا هي بس لو قام بيت وقف وهو قدر الثلث ما هي بس او اصاب دكان او اصاب نخل وهو قدر الثلث او اقل او اصاب سياره او عيد او غنم وفي اقل من الثلث او قدر الثلث ما يخالف إن على شك عبادي عنده الغنم والإبل إذا أصاب بما ينهى عنه هل له أن يرسل وصف المعاصي نعم ويقع وصف بأنه يشترى الآن خمر أو دخان من أهل الفلاهي ما في ولو أوصى بشيء مباح مباح أوصى الآن بأن يعطى سيارة وفي شأن من الثلث فأوصى بأن يعطى الملابس الفلانية أو الأواني الفلانية أو السلاح الفلاني وهم مباح الثلث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد آتاكم الذي حق الحق فلا أوصيك بذات مواله رواه أحد من أربعة ثم المسائل وحفظ وعلى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد آتاكم الذي حق الحق فلا أوصيك بذات رواه أحمد والأربعة من المسائل وحسنه أحمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة وإسناده حسن وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا والله أعلم باب الوديعة عن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فليس عليه ضمان رواه أخرجه ابن ماجه وفي إسناده ضعف أما بعد هذا الحديث أبي أمامه الباعد وما جاء في معناه يدل على انه ليس هناك وصيه لوارث لا يجوز ان يوصى لوارث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث هو حديث صحيح وله شواهد حديث ابن عباس من درعوا من النساء الحصن وله شاهد ايضا من حديث عبد بن حارجه عند الامام احمد بن اسلام الحسن فليس لاحد يوصي لوارث أو أعطاه حقه أعطى من حقه أعطى الأم حقه أعطى الأب حقه أعطى الأولاد فلا هذه الوصية لأن الوصية لبعضهم هم للآخرين الله قد أعطاهم حقوقهم هو سبحانه الحكم العدل فليس له أن يوصي لأحد من الرحم كل ذي حق فليس أن يوصي لأبيه ولا لبنته ولا لأخته ولا لزوجته كل ذي حق أن كتب الله له ولئلا يشاء الورثة هذا استثناء معنى الصحيح إذا سمعوا فلا لا بأس لو قال مثلا لوقف من فلان محتاج سامع الملك الضعيف فلا يسمعون له نعطي كذا فلا بأس يسمعوا حقهم لكن مرشدين إذا كانوا مرشدين وسمعوا فلا بأس مثل ما عن أمه وعن أخواته وعن أخو شقيق هذا لا يعلم من أمها السجيس ولا أخوات الفئر ولا أخوات الشقيق وهم الباقي فلها وحيدة كان هذا أخو ضعيف لا من صورة الأخوة أوصى للشقيق مع أخواته خاصة الشيء لأنه ضعيف أو لإحدى أخواته أنها بأولاد العيال ونحن نصيبها ضعيف لا تسمحوا لها بكذا إذا سمحوا وهم مرشدون ولهذا قال إلا عشان وقت لأن حق لهم لا يأتون إذا كانوا مرشدين أما الصغار أو المجانين والمعقولين لا ليس لأحد يأخذ من نصيب شيء وليس للنصيب إلا الثلث فأخذ الحديث الآخر أن الله سمع عنه وما صدق عليهم مثل هذه أموالكم مما جاء في معناه هي معجزة من هذه ضعيفة لكن في وضعنا ما في الصحيحين من عيسى بن أبي وقاص رضي الله عنه أن قال يا رسول الله ليس لي إلا ابنة واحدة قال له ما لا تصدق بالشطر قال لا قال فالثلث على الثلث والثلث على الثلث كثير، هذا يبين انه لا باس بالثلث وما كان اقل منه فهو اعلى. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لو ان الناس عرضوا من الثلث عرضا، يعني لان الرسول قال الثلث كثير. وصف الصديق بالخمس رايت ما رضي الله عنه الخمس، فالثلث جائز. وإذا أوصى بأحد فالربع أو الخمس أو أقل من ذلك فلا بأس. أما زيادة على الثلث فليس له يصل زيادة على الثلث، هل يساعد في الصحيحين ويكفي عن يغني عن هذه المعاناة ما جاء في معناه. أما الغلاة فليس له مصيبة، ليس لأحد أن يصل الغلاة، لأن الله قد أعطاهم حقوقهم إلا أن يشاء الغلاة المرشدون أن يخصوا شيئا من بعطية فرصية يضم منهم فلا بأس، حتى ولو بعد الموت إذا تراهم يعقل واحد زيادة وهم مرشدون فلا بأس، ولو بعد الموت ولو بعد ما يكون موتا، لأن الحق لهم لا يعلمون. فإذا صاروا مرشدين مكلفين ورضوا بأن يعقلوا بعض الورثة زيادة لفقر أو حاجة أو لعينة أو ما أشبه فلا بأس، الحق لهم. هل يعمل من كان بها جده الوديعة من وجع ولأهل تاريخ ومال، هذه ضعيفة كما بين مثلا المؤلف رحمه الله. ولكن العمدة في هذا قوله جل وعلا إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قل سبحانه يا أيها الناس خذوا الله والرسول وتخونوا أمانات دون أن تؤدوا، قل سبحانه والذين هم لأماناتهم وعطيهم الأرض، من وجع وجيء فعليه تقوى الله وأن يصونها ويحفظها من أسباب الهلاك، فإن كلفت من دون تفريط منه فلا عدوان فلا ضمان عليه، لأنه محسن والله يقول سبحانه مع المحسن سليم. فإذا أودعك أخوك دراهم أو شاة أو بعير أو ما أشبه ذلك فعليك أن تحفظه وتصونه، فلو أصابه شيء من دون تفريط منك ولا عدوان فلا ضمان عليه. فرد الله هذا الشاة مريضة بعير مريض مات الدراهم أخذت من الكثير فقد احتفظت عليها أو وثقت عليها، ولكن قدر أنه تطيع على بيتك وأخذت مالك أو أخذت مع مالك حسن. المقصود أن المودع مؤتمن فليس عليه ضمان إذا كان لم يفرط ولم يتعدى، أما إذا فرط فالله بدون حلف أو تعدى عليه يصحب نفسه أو صعب في ثلاثة يظلم، لأنه حينئذ ظالم يظلم. أما إذا كان لا احتاط لها وضبطها وحفظها ولكن فاسع أصحاب قادها شيء فلا يظلم لأنه مشي. لكن صاحب الوديعة أنه أن يشترط الضمان على الموت ولو شرط شرط ما يظلم ما يظلم. إذا أوصى الشخص بوصية لأقربائه وكان الثلث وصية لا يكفي للأقرباء فهل يخفف؟ إذا كان لهم براءة يصيب العشرة الورثة يوصي لهم، لكن إذا كان خاله أو جدة من أقرب أو ابن عم أو ابن خال فإن الورثة أوصى شيء دون الثلث أو بالثلث فلا بأس. صدق من باب الصدق. الأفضل في الوصية أن تكون أقل من الثلث. نعم. الأفضل في الوصية أن تكون أقل من الثلث. نعم نعم. ولا سيما إذا كان الورثة محتاجين. إذا كان له ابن عم في الكتب وأوصى له فهل وهم لا وهم لا يخص من شاء يخص اللي جاء كان من فقيه أو كان طالب علم أو كان متعفف يخص من يرى أنه أولى يخص فإذا عممهم مشرين وعممهم هذا الله عليك. قولك أوصى صديق من خمس الرسول أوصاه بأن يوصي بخمس؟ لا هو أوصى هو. لا هو أوصى هو. لا هو أوصى هو. لا هو أوصى هو. لا هو أوصى هو. لا هو اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا. ورثة كثيرون يبلغون 30 نسلا، وأحسن الله إليك أوصى الأب بثلث